أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في بقول يلحدن يصدحادو وعانا كميدي هاي عشر ردي إنو سعودي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كأفر إيا اللغاتن آيادود بو عشر كوكا كوما آياد اللحي آفر تناد بو كباللابان آيا كان ميدا من سورة العنكبوت آياد اللحدن إيا سقالاتنا واكو أبي هاي سورة كميدا أنا دان بايسا عشر كآياد دوه الرئيسة جسكي كو إيا اللغاتن آدبا كباللابان آيا كل كواحد إنه قلبت باللوني دلول في القرآن كودن بيه سد جزبوها سدح تمنات بيها ين غبت تمنات بينه كفر على ني طبعا كي أودن بيه هي إنه قلبت باللوني. قال تعالى خبيوح يري ولا تجادلوا أيها المسلمون هداته إن دتك ألا الرمية الراعي هلا مرمينا أهل الكتاب يهودي النصارى هلا مرمينا إلا بالتي سئنت كل مرنتان ما هاني هي إيادة أحسن كوان أكبدا وحايكم مرمية شرك بي شيغا يان إذنكو توحيد شيغا ثم بي شيغا يان إذنكو رن شيغا كفر بي إيهو شيغا يان طاعة شيغا كلك حق درية حمي شيغا يان إذن نواناك يسما شيغا كلك عن نقطو وحاكو دو ديسان وهو حي شيغا يان كوان أكسن حدين لا وروري وعود قفك مسلم كعودي سيا دودي سا الدعوة إلى الله عز وجل إله ودو مذر لوغ يارود بآياته وتنبيه على حججه ومرك آياتك كونك أما وحيك أما معجزاتك ألا الدليل شدو قولك قولك وضع هذا الإيسان أرنتنا مران قصو وحلق يا بعدنا نقيم ملاهين إنا إياكو مرمان إلى إيرادان كتاب كنّا أي كتاب إني كوريء نبي كنّا أي نبي إني كوريء مركا ويدين كفر عنا أي وكل كأي كوجو أبوران أديكو أما النبي موسى أما النبي عيسى وحكشها أما التوراة الإنجيل وحكشها مركا جري أن لقاك تلافسنا إمامكم موسى مرّوا ما يسنا عيسى مرّوا ما يسنا التوراة مرّوا ما يسنا إنجيل مرّوا ما يسنا أديكو سواطر ما يسنت أدوكو سئين تواوات رميسان تاي من ناحية الإيمان مركا ليلة أما من ناحية المتابعة دقا المركي إيهو قانسا ميد ليلة قرآن كريم كا إيه النبي محمد إيهو قانسا وإن أدرع ذا اللقوكو كالفاي لكن رمينهان إنتي ربي النبي ربي سبحانه عز وجل إنتو النبي بحيي إيه إنتو كتاب دجيي ودن بينو فميسان قلك وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون أنك ويستيبنا الله كان سنلي إذنك سمي كلك مركات قال الله مرميسان هنقضوا جوابتينه متوضا كفيعا فينا هنقضوا الدعوة إلى الله عز وجل حقسكناته بآياته ومخلوقاته الدليس نيسان لكن مرنع سنمه والرسول شعيب هي كتبت مسابقة الله سميه نشأ صنف هي تمييز عنصري على قدره تاسيا نعين ولا تجادل حلا مرمينا أهل الكتاب حتى هذه دين توضع لغو مرمى يولا لأقره لابا يمتكوه كاللفايان حتى هذا المران كوضع بنان كامارين وضع لسك قوريين باطل إنا يكوه قنعيا هو حدا نوغي وباطل أدر ميسين إيا حق إنا يكوه بانيا هو حق أد بانيسين كل كامرك أي تاكو كلف العين مرن كوضا مالي سقاقبو ولا تجادلو حلا مرمينا حلا الكتاب كتاب كدتك يورتين لسيي اليهود والنصارى أي كميدا حلا مرمينا إلا بالتي إن أسيكو لمرنتان ماهاني هي إيادة أحسن كوانا أكبدا سيوحد الله كابا فعنا وضيه كل كسيدة إنو أران لهين أنو بعض الفعنان لهين الله إنو الله قري سبحانه عز وجل إلا الذين قار ماهان ظلموا كردر صدي ومنهم أهل كتابك كميدا كوك قار ظالمين أجيروا إذا ابدرا وإسلام كأنا مبلغنا كل جرين كيزيانا بحينين فاتقالية لبات كوة كوة انت أدمورا كمالس كالكتان سيفتا قاتا دكتا كسارو إلا الذين كوة ظلموا كردر سبي لقه ينواي لقه حرقالي واي ومنه أهل كتاب كمد أما مران كي هدي أي نغوتو جوابت اللوران لعواتنا وقولوا أيها المسلمون دكينا لوه كان سمي وحاطر هذا أمنا الرميني بالذي كتابك أنزل إلينا أنك مسلم كأن الأسوة تجيئي وقرآن كريمك هي سنة المحمدية المطهرة سنة النبي محمد أس عليه الصلاة والسلام كتابك كوسى الحي أبادي والرميني سدوك لو أنزل لتجيئي إليكم إذنك وحنك عمينا كجرى وحيهن كرمين لقل يابا وحأن لك سوى تجيئي إليك الحجرة لكن قبضنان قزح بلاد هي قصنا القدر تامه كل واحد قامها كواسير كتاب كل شيء جيزان ما نرهمين النجا وحن الرهمين يا كلية الله وحيدين سيئي وانزل لدجيئي إليكم إذن كلا إذن دجيئي من عند الله إلا إذن كسر دجيئي من التوراة والزبور والإنجيل انت ووار الرهمين أما واحد قامها كواسير إنجيل ما إنجيل بعد ما يزاي كل كإنجيل شيء لا كان ما وإنجيل يهو إيسا ميانو أبترك يا أدكو قرن أفرنين وأصحابتي النبي حيسان أنا نهي يا حواريين تي قيمة قبضني أكدن بيسي أي الله أنا يا إنجيل اللوطة إنجيل يوحنا إنجيل برنابا وحاسو كالي كل كاديتا إنجيل شيء أبكيني وحاوحان أضياء الله قد لقي أن كتابك النبي قرآن حتى كتاب محمد لما أوران كرو كتاب الله ولا كتاب الأصحاب لما أوران كرو ولا كتاب المسلمين وهو يا كلام الله وكتاب الله حتى ما يجيش عن برنافع يا يوحنا يا لوقا يا وحن لو أنا هنا يو كوبا كرابتر كذا هنا ينهاين إنجيش الله كتمد وإلا إنسان الله ما أبتريا كل كا واحد عمل هذا كجرا وحي بريح كبديا وبابول كي لا ركب عد كدرايا والنورين كل كا وانزل إليكم باتورانا إسا حاجة بوحي كيمد أقول لكن واحد كموحي يا قران ماينو وإلهنا أحد كان عابدنا معبودك حقا إيه وإلهكم معبودك العابدا واحد المدوي وحن إذن دارنا ونحن له مسلمون أنك معبودك سانو الرومين وهو كان سني إذن كسمغري ميسانو ألم ما أقولين والنبي ما أقولين والدين ما أقولين وحق ما أقولين وإذا بدرنتيو سيدا الله وقولوا وحاطر هذا أمنا الرومين بالذي قرآن أنزل لدجي إلينا أنك مسلمين تا وأنزل لدجي إليكم إذنك توراة الزبور يا إنجيل وإلهنا أحد كانوا عابدنا إيا وإلهكم كايدينك عابدان واحد ويسكمت وأمك إيا دولي يا آخر حل الله كدحي ونحن أنك له معبودك حقا أي المسلمون أوه كان سنين وكذلك أنزل وكذلك صدا عد أيان أنزلنا دجنا يبير إليك أذيك رسولك محمد الكتاب كتاب قيم بدن وشرف له وقرآن ليلة ومحب الله لافين لليل برتد اللهين مقدسة كلام الله صفة من صفات الله أيان أذيك محمد كوسو دجنا فالذين أخيارت الدبال أتيناهم أن نسينا الكتاب حق قيم بدن كتبتي على اللسية عبد الله بن السلام وكلا شقى في عن يؤمنون ورمينا يان به قرآن كيبي رمينا يان حق المشركين تأويمه ومن هؤلاء كوان عرب المشركين ترهر مكان من قاربا كجيرا يؤمن رمينا يان به قرآن انتو دي بدنا يديد مركا سورة دوامك كل كاسا ربي سبحانه وما يجحد ديد مايو بآياتنا آيات كانوا تجيني إلا الكافرون قالوا بديدون وكل كذا آيات كأبديدي قال لما دورتين وكذلك سداسا أنزلنا ودجيني إليك هذه رسولك الكتاب قرآن كانوا ودجيني فالذين أخيارت أتيناهم أنسيني الكتاب تورادي إنجيل هران نوسيني يؤمنون والرمين آيان به قرآنك ومن هؤلاء قال هذا المشركين تعرب وحاكمذا من قربا كمذا يؤمن الرمين آيان به قرآنك قد هم وما يجحد ديدي مايو بآياتنا آيات كانوا دجيني إلا الكافرون كانوا مدير يسو وما كنت تطلب من قبله من كتاب كل كان رسولك عليه الصلاة والسلام سيدا اللوغو حق ورمي وانت عن ربي كتابك يساكو دجين مستوهم ملاي آي قال تعالى حبيوحي لو ما كنت أيها الرسول الكريم ما أذن أهانجر تطلب من أغرية من قبله قرآن كنورتي من كتاب حبيراته وكتاب أغرين جرتي مجرين وأمي هو أمي يدي وصفة من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم تلماني ستلمان كمدول كلك أمي يدي والعقيدين هيا أيد يدين واتا أمام بين صوبناه طاي سببتنا وعوي قف أمي وصيها برتي كل شيء وندوك سيقرين وندو حبرين ونالو لغاقين هذا حقو الله آخر يدوم بك ورماي وعلى صور لافي يوح لقارين يوح الدرجين تبشيك هيا ومحجزة أنتنا وكان الأرق والله مقال ووحي كمتاي معجزاتك وهوين النبي يقول عليه الصلاة والسلام قراءة ساسوكا حق قريدي ولا تخوضوه وحما أذن بجير بيمينك قعنت أذن مديك وليه وحكم عريق ومحمد موسى قري كريم وحما قري جيرين وحنا ما أغرين جيرين إذن حدال منه روح وأغري وحو قراءه لارتاب وحشكين لها المبطلون كوان حق دردوته اي مشركين ته اي منافقين ته اي نصارى اي يهود اي اشاكي قليلها قل انا دوحنا قرتي وحنا اهرسي واركيدا هو قرآنك اما صفاتك ومن نمدي ايات ايديال بينات عدوية قرآنك وعلوها يا اياتك في صدور الذين كوي الله بيالكو ذا قدهيدا اوتو العلم اللذيي وهذا رقي هراهاية وعبد الله بن سلام يقوليه تورادي انجيل يقيني تلمانت النبي محمد القاسي وجرتي قرآن كان وكجرتي وما يجحد بيدي مايو بآياتنا آيات كانك إلا الظالمون كل الظلم فلو يالك أيهم بديد أي لكن وحل وحن ظالم يا كافر أي آيات كأبوا مغلي وما كنت ماذا نهين رسول الله تطلو من أغرية من قبله قبل القرآن قرآن كان هرتي من كتاب حيرات وح كتابة ما أذن أغرين جرين ولا تخطوه من أذن لغي جرين بيمينك إلا المدك باوح الورقة كعان تهذب بديك ولغة ألف يبا منا ما أذن عريقين إذن عدد لغيدي أغرين سيتقيني لارتابة وحفا شاكين لها المبطلون انت حق دردك صحوتا منافقين مشركين نصاري يهود شكبا قليلا بل هو أوصافة النبي محمد آيات آيات بينات عدد في صدور الذين كوي الله بيالكو ذا قده ذا قدس قول قوت العلم حقا بعلمك اللغسيي وما يجعد مدي دايو بآياتنا آيات كنغا إلا الظالمون كوا قردرا كرية أيوم بدي دايو قل كان يمانكي مشركين تاها ومعارضة سميي أولا كلك قرآن بأن لسود جيئي لليهي أصيب النبي ياشهر المعجزة فعليا وكوني الله سيئي كلك وحل لوحي النبي ياشهر المعجزة لسيئي وأشي النبي موسوكالي أما قعنتي النبي موسوكالي أما أشي النبي صالحوكالي أما حيرتي النبي عيسوكالي قرآن كان النبي محمد الوسود جيئي آيات كميدة مدة أغير ثم نظروكالي ثم نظر انت سآيات كل كان نظارة سد عرفوي ثم أنا مركي تضعيفك التي لقوتي ليو سد عرفوي واللي عرفوا آياتك كوبانتا مركا ثم نظرك قيمي بغان وعلى وحي النبي الهر الله سيودان لماذا وحيوا قيمي بغانتا حيردي النبي عيسى يوشي النبي موسى يقعنتي نور عيسى ياشي النبي صالح أيامي جوغين الدنك وانا تغان لكن ثم نظر انت مريس كوني أفر بقوله سنة انتهي مريسو يدو كولا لما يسريسا آخرين جلتا كولكا معجزة جوكتا ومعنوية وقرآن وقيمي له لألا ججينيكا يقنعين ويدي حل إيا أول محيط رايا قال تعالى خبيوحو يري وقالوا قال ذو حير هذا لولا أنزل ما لدى جيو عليه محمد كوركيزا آيات آيات يال ما لقد ديو كناقة صالح وعصا موسى ومائدة عيسى ما لقد ديو من ربه شبه حقي ما لقد ديو مركع أنه قنعنا رمين. جوابتي واتنا قل وحد رسول الله ترادا إنما وحك لماها الآيات آياتك الطلب إيسان عند الله ميالا لا عندي ميالا وحنقوش قليا إيماها حوش إذوا النذير إيا وعانا إيديا وإنما وحك لما أنا أنيقا نذير ديانا مبين ديقي دي سعادة إنت سأي وظيفة آياتك الله قوش قليا كلك هنقلتاك هنقلتاك وهي قرآنك قوقن إليه وهي معجزات البناء ينسيد اللوغة جواب يارك أولا ميكفيهم موين كفر لي أن أنك إباء أنزلنا إنا ندجينا عليك أذيك رسولك أكورك الكتاب كتابا نكوك دجينا نطلع الله أغريه كتابك عليهم كوركو ذلو أغريه تاكما في اللمية إن في ذلك أرنتا قده هذا وحاكسوكا الرحمة النحريس إيا وذكر أوانو لقوم من دب يؤمنون حق الرمين أيو كل هذه القرآن كالإبهة السعودية كوركينا اللقوة أغرين أيو أوحو البكار رو كوارم أيو حدو إذن قنعين وايي آيات كالدلبان إيسان الله كوشا قالي أنه كما شقليهون إيمانا كما داشا آياتك وكوة الله سعودية أوشا الله تصي أما كعنتي نبي موسى الله تصي أما مائدة عيسى أما ناقة صالح ما يرمين وانا اللي دبر قويي كلك تاسابه وصبابه وحلو كيني وهايو وقالوا وحيانا لولا انزل ما لدجيو علي محمد قركي آيات ما لقو دجيو من ربه حبي حقي لوغا دجيو قل رسول الله وحاتر هذا إنما الآيات آياتك عند الله ألا أكتب أيه إلا عندي أكتب ماها وإنما وحك لماها وظيفتي حوشيد وحوي أنا أنيق النذير ديك أي مبين ديك دي سعادة عيبان أي أولم يكفيهم هو ينكف الله أن أنك إباء أنزلنا إنا ندجينا عليك أذيك رسولك أكورك الكتاب إنا ندجينا يطلع كتابك إلا أغرنا أيه عليهم كورك هذا إن في ذلك أرنتا قده هذا وحاكوسوغا الرحمة النحريس كتابك القرآن كاكوسوغا إيا وذكر أوانو لقوم من تلك القصوة يؤمنون الرمينة أما هو عن رمين وما تغني الآيات والنذور عن قوم لا يؤمنون وعن فعي ملو قل كفى بالله قل وحاتنا رسول الله كفى بالله حبيبا كافية بيني أنك رسولك يا وبينكم إذنك قاردا إساقوا شهيدا ألا أمرقي هاي نبينا هاي رسول هاي وحي الله يقدجي إذن سو قارسي إنت أسأل الله شاهدي قيهاي قال إنا تهين والرب ديدان والرسول ديدان والدين ديدان وسني مشركين ألا عابد أتهين ألا شاهد كلك الله لحدين نجوغو يعلم ألا هو أوقيهاي ما أونك في السماوات إلا ريال قدوهات كسوغان والأرض ريال قدوهات كسوغان لكن والذين وحا أمنوا رمي بالباطل وحن وحن كجيرين أصنام يا وطن وحرمي وكفروا بيني بالله معبودك حقها أولئك كوا هم إياك أيوم الخاسرون كوا تعب قد باي إنكاري وحي كل عدي أي أن تركوا أقوكتي أي جهنم قوا حدون تكوا قل وحاطر هذا الرسول الله كفى بالله الله يغفلا أما الله كافي أنك يدينك بيني أنك رسولك يا وبينكم إذنك قال هذا أحدنا شهيدا إساق الرب مرخاتي يعلم أن له أوقي ما في السماوات قرى ريال قدود وحاكوسوغا والأرض دول ريال قدود وحاكوسوغا أيها الله أوقي والذين هو أمنوا رميا بالباطل وعن وحكجر أصنام يواصل باطل كوحوه ما يعبد من دون الله الله كسوك وحا لعابد إليه كوحا رميا إن الوحا جيران وحكو أوليهين قيامة وحكا قبنايان وحا وحاكو قنعي هو كفروا بيني بالله نعبوتي حقها ملايكا كوا هم إياك أيهم بها الخاسرون كوا تعب كوا تبا أيهم ويستعجلونك بالعذاب هيركا واي لافين وواحي قارين إن العذاب كي تيكسن أيانو حنا لو كان إليهين. قال تعالى حبيوحو يري ويستعجلونك أيها الرسول الكريم كاردو وحابي كادك دكسن أيان بالعذاب النار ووحي كليهين ائتنا بالعذاب إن كنت من الصادقين. كان عذاب كاسيكي كل كاسا ربي يري عذاب كطلب كوضا كل كي هربا لو متلقلين طلب كوضونا حبكو إيمان مايان سببت وحور كوضا مغلايا وتعاليمت وذا فلين أيام ملك قرشاء اللوكو إيمان أيا وقتك اللوكو تلقلون إيمان أيا. قال تعالى حبيوحو يري ولولا أجل مظل هدي أنجر مصمما عذاب كإمات كيس الله مقعابي لجاءهم كارض وحاو إيمان لها العذاب عذاب كيد البنايان وهو إيمان لها لكن انت ينطلبن كور أيو قرش إسنا مدن الله قبتي حدرنا وقتك اللوكو تلقلي لقل حين ما يو وحسه بالا ولا يأتي أنهم عذابين هو إيمان دونهم بغتة سكذا الله ما فلانا وهم إياقا أن لا يشعرون عذابك مركو إيمانا يا دريمي يستعجلونك وعيكادك دكسنايا بالعذاب النار وإن جهنم نار جهنم الليلة هي الله محيطة كوبتة بالكافرين انت عقد إيديك قال ضولا هذي منافقين يا هذي قاليين نول بيك كوبيسا يوم مال بيكوبيسا يغشاهم كوان عقد إيدي ودبولي دون العذاب عذابك اللي قلت لك لي أي أشكد لا يوكوها بسنايا من فوقهم حق كراء السمر أي أوكوها بسنايا ومن تحت أرجلهم خاصية حق اللغانا وأوكوها إيمانايا كل خاصة هو يقول الله أرندونا ذوقوا قال للمية ما عذابت كنتم هانجرتين ما وحيات كنتم هانجرتين تعملون كواشا قيشتا من الكفر والمعاصي. قال لماذا هي معاصية أدبوك قوسا من جلتين نتيجة هذه وعذاب سبت شيء للمية أي الله أرندونه ويستعجلونك أيها الرسول الكريم وحاي قالتو كادك دكسن أيان بالعذاب النار ولولا أجل مظل هدي أنجرين مصمما عذابك اللهم رعابي لجاءهم قالتو وحاو إيمان لها العذاب عذاب أو إيمان لها حتى أنه ولا يأتي أنه عذابك وهو إيمان دونا نار إبو إيسا ديسي كمال كيسي عذاب ديسا أيو إبوكو نارتي إلا يأتي أنهم كان عذاب إيمان دونا بغتة سكذو الله ما فلانا وهو إيمان دونا وهم إياغا ولا يشعرون أن أغينون درامي يستعجلونك وعيكاتك دكسنايا بالعذاب عذاب عيكاتك دكسنايا وإن جهنم نار جهنم الليلة لا محيطة مد كوبتة ويوت نوالبا ككوبتة بالكافرين انت حق ديدي ونم بيكوبيسا يوم مال بيكوبيسا يخشاهم وكسكودة دي دونو كودة دي دونو العذاب هذا باقالة دبولايا من فوقهم كلبوك دبولايا ومن تحت أرجلهم لقوها الله وسطوك دبولايا ويقول إلى أوح ورمضون ذوقوا للمية ماكيات كنتم هانجلتين تعملون قوة سمايو. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. هل كان سورة ومك مركا هجرة دي والله تلماما يا هذيك جريتان كاقا إيا كلها وحلوا أبور عبادة إبا يا هاي حتى العبادة إبا قد شدد كو سورة قلي ويدو أشاكو من لولان كرتي صلاتك مال العبادة بأقوم الله بنان تاي إسكت تقول. قال تعالى خبيوحوا يا عبادية أضوما ذا الذين أضوما ذا آمنوا حق الرمية يو إن أرضي أنيقى الله للكيقى واسعة مدفتنا بلارم إفايا يا أنيقى كليقى فعبدوني إقى عبصد وعمر كاتران كرة إن ليرا هديا ودن ككتغو ولمن هي لما شعديتها أرنت كل نفس نف كل قد ذائقة الموت كاري وعدد من إيسا وهدادا هاجرين وابدمن كل كالهجرة كالية كاري ذو كمحرنا وحن ورانا يملو ثم كقضال إلينا أنك إباء أيها ترجعون إلينا يوم. يا عبادي أضوم ضيدا الذين أضوم ضا أمنوا حق الرميو إن أرضي ذلك يا أرض الله بالليلة وسعة مدفئ بين لمسك كذا إلينا أنك إباحك أنك لا إلى غيرنا أحد كلامي أيا ترجع لما أنت الذين شرحين اليوم والذين آمنوا وعملوا صالحا إلى أمرك الله نغضوا الله تقو تدكوا الله قيبوت وحي ألا بانية قالها أكسوا هذا اللي وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ونقول ذوقوا ما كنتم تعملوا بين صامرني قيمتي اللبات المؤمنين تعي يوحي الله تلقى لأرك قال تعالى فبوحير والذين أخيارت آمنوا حق الرمي وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال ونكسا لنبوي أنهم فبوادارتي عظم ذيسا يا جلال كيسا لنبوي أنهم وعنوا دجنين من الجنة جنة حق إذا كدجنين غرقا قل الكرة تجري أي صعوته من تحتها حوست هذا الانهار وبيال خالدين يقو كوارايا فيها جنة التي لما يقول هذا نعم أجر العامل تدكوا شقين يا عوية مالي وأردايا وحذا القد ليسو سيو جنة سأقو قيمي بدون قل كاقولاتي الكفر والمعاصي يبوي شقين أيين عذاب اللوغو أفال قدي قل كاسا ربي أدب برواقي قل ذا المؤمنين تاوح اللوغو أفال قدي وربي يري سبحانه نعمة وحا برواقي بس له أجر العامل قفل شقف شقي أفال قدكي أجرهم هذا جنة لدجي أيا أبو برواق بدون قل كاقولا ذا جنة اللوغو أفال قدي عمل كيسميا وحاكمدها الذين عاملين صبروا دلقاتي ما هيكو دلقاتين على الطاعة طاعة دي تكاليف تشرعي أمي المرنت دي ويكو دلقاتين وعن المعصية حب الله خلافنا ويكو دلقاتين وعلى البلاء وحي قضية قدر دباتا كواسدها وصبري أو على ربهم أحد كالوركي دا ربهم ربك إياك أبورتي كوركي يتوكلون عسكدين قولك وحيالها جنة لقوها لنا الصبر وتوكل وتوكلك من الإيمان بوك مديهي وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين والذين أخيارت آمنوا حق الرميسي وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال ونقسا لنبوي أنهم وحأن دجنين من الجنة جنة حق إذا كدجنين غرفا قل الكرة أي تجري قل قليسو من تحت أهوست هذا الانهار وبيال خالدين يقو كوارايا فيها جنة التي المامة يقول هذا نعمة وحبر واقية بس له أجر العامل ذاتك عمل فريشك أي أبان قد كوذا أجرهم هذا قل الكرة وبيال كهوست هذا أيان اللقوة أبان المريي ذاتك اسكتر صدى إيماني عمل صوبا أي أوقف إعنام بدون الذين عاملين صبروا دلقاتي وعلى ربهم خبي قد كركي كلية يتوكلون عسكذي وكأي من داب وكأي بدن من داب نفلا للك كسعدة أن لا تحملوا قادا خزقها وعيدا بدعون إيسو أنا وذن الله أب أي يرزقها انتصي يا وإياكم إذنك بني آدمك وهو أب أسمي الله مخلط بدن العليم وحول بأقول إن حيوانك نجاي إمام بدن يهيبا ميشن كموقاتا حيوانك ويسك سعدا ويسك نولي هاي وحشاشين موطان جاب مالي وبورصد مالي وبنكي مالي ومن وحوية للمالي ويسك سعونا يا هو يمالنا وحبيعنا حتى ورابو عدو بعضو أو نفدلو حلوش عدو وحكاقريتو ويسك سدافاي إذن ويسك سعطاي ورزقي قادي موضات إيادة إلا أبا إيادة إذنك ورزق سيا كلها وحوح ميرا ديكتا وحوح بكارتا وحوح قرون صدا مبادنا داتكا إيا قران جدا إيا دبنقالها سدحاسا وحوح بكارتا كلها وحين اللقيم النقون لي دبنقال ونريس بين اللقيم النقون لي ساقا ملوح قليا وكسو اللاب لابدا أما قران جدا وكالي حباد مسكا انت يفلفليرتو اي مال لقيسا وحد لقنتا كلك انك يكوا صايسكم مدى اما حيوانك انت سيكر اللقا انت بيان مسنيهن ويسكا صحونا ايان حسقه وظهرته ليك هلا ايان سلا تراتت برسولك عليه الصلاة والسلام وحو انه يري لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا ألا أمني ما الليذين كرأيهاي حداد ألا أمن سنتي وحو إذين حنتصين لها سيدة شنبرا شنبر تبولك يكبح إيسا إيادة باهي بستيدة وحي كربتي كسو عرابة إيسا بولك إيادة كالذو أيكا كرأيسو وحي وحكوعنا إيسا جدك أذيك أدلوكتكو مريسي وهذا سكة تودورتو وحي ألو عرأينا لكيني انت يكون تاكتو يعنون تاكا كانيس بيها إلا بقور قفورك قصانيس أولا ماتي مولك ذي نبتكو تاكيسا لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا توكل كبال الآية مركز ربي إلى الله سبحانه وكأي بضان من داب حيوان داب داس الله تحمله أن اندوسا كسدا خزقها إيضا عمتدادا الله إبوين هي يرزقها تابدي عمتصية هي وإياكم إذنك بني آدمك فهو إب السميع الله مغلط بدن لجميع ما يقال وحلقوا هذا الله إذنك الله مغلط بدن العلم الله أقال بدن لجميع ما يفعل وحل سمية دمانتي الله أقام بدن قلك وحل سمية وسن أقين مالك وحلقوا سنقروا أو سنمغلين مالك ولئن سألته من خلق السماوات والأرض هل كان توحيد الربوبية هي ألوهية وقيل سمايا كل كان لبدي هي اللقوك لشيقايا إن مدان ربوبية أن ليس كدي دنين الله وضع أقرا قال تعالى خدوح يري ولئن سألتهم حقات قال ذا ويديسد من أحد كيبا خلق أومي السماوات إلى ريال أومي والأرض نرليال أومي وسخر يافذيدي الشمس قرحلة والقمر ضيعة حدات الهي جوابت إسلق في مايان ليقولون وحي أرانايان الله خلق الجميع انتبع الله أومي كلك هو عاتل فأنا توفكون وهذا تساو قران إيسان إن أتكلي عابدان محال ليدين كل أيهاي إن أتكلي عابدان محال ليدين كل أيهاي والذين كلا يهي ولئن سألتهم حداد ويدي سمنحتك خلق أومي السماوات إلى ريالك يو الأرض إلى ريالك وسخرف ذيدي الشمس قرحلة والقمر ضيعة ليقولون وحيرنا يان الله وأومي وحد كنت لذا فأنا صدابا يوفكون إلها كله وعبوري إن أتكله عابدان وحق قرتان محال ليدين كل أيهاي سدال ليدين إليه يوفكون عن الحق مع مركا ليدين كإليه الله يبسط الرزق الله معبود حقا يا يبسط في ذي الرزق عنتظى لمن بغو في ذي يشاو إباو الرب ومن عباده أدو مديسة كمدة محال لغو في ذينا اختبارا وحالة جابنا يا يشكر بل إنه ألكم هذي أم يطغى ويكفر إنه كبره وألك كفريه ويقدر ألوه إليا له أعدك رباه وعيرين أيا إسنوا معي امتحانا وحلت ربايا أي أصبر بل إنه دلقاته والحمد لله إلا أم يجزع إنه أرقك عالك لأيقاي إن الله إبا بكل شيء وعلى أرك إليك عليم حبه أقوم بذو الله معبودك حقا يبسط الرزق انتظوا في ذي لمن تطبقوا في ذي ويشاو إبادونه إنه أفديه ومن عباده أدوم ذي سكمدة ويقدر اللواعر ريا له رزقه إن الله إله بكل شيء وعلى الكلمات عليم ربي وأقوم بلو ولئن سألتهم من نزل من السماء حدا الحكى لخاله نرش أوتماديد واضربك إيا الرزق إيا عمتظى بحيسا ويديسي حالكي بيتاقين يهين اللوه شيقايا ومركا ربي النمضى ولقد مران كما دعين إرئي أدون الله إنو أبوري دوني ذبسي أدون كودان أبوري وحنا دلو على النوليو خزقي يعافي مادلي تاليشكو مدي دني إذا هذا اللقود دقالان سنة قال تعالى حبو حيري ولا إن سألتهم حتى ذو إيديسا قال هذا من روحه نزل أحد كأبوري من هدى ذو إيديسا نزل دجيي من السماء كر ما أنبيو فحيا النوليي بسبب الماء بيه سمدك كان سببته الأرض لك كن أوليي من بعد موتها أرضه انت إلمتي كقذال لا يقولون وحا إليه الله أي بيها دجيي بعد كان سوبحيي يقول وحاتر هذا ورك وعدي الحمد لله ما حد إذلك الله له حقي وعدادي فالأكثرهم يقبضنك لا يعقلون حفقر المية ومعلوم بيك جان قول عنه فبالنما دينا وأركان وألوهي ذي عبادة دينا إني ربكو كوضا وديدين ولئن سألتهم أيها الرسول الكريم حداد قال ذا ويديسي من أحدك نزل دجيي من السماء كر ما أنبيك دجيي وفحيان أوليي بسبب الماء هي سبب توضا الأرض لك كن أوليي من بعد موتها أرض أبارو بيدي ذا قداش هذا أي يقولون وحيرنا يان الله إله أي دجي يقول وحاتر هذا الحمد ما هذا ما أنت إلا ربك حق وعابد إسكال على ظهور الحق سيد حقه مغضي إيه ودعد الباطل سيد باطل كوبا بأبري الله ما هتقول بل أكثرهم بدنك لا يعقلون حفقرا ما يوم وما هذه الحياة الدنيا الدنيا سيد الله كوبا الله قرر ساقي أرد أي لميتاي إيارتي عرورتو سمية عرورتو مركي نبات قولي كربحا يقو عافي مات غبا وحنت بادي بيوحي الله وقلت لك ليحني أي بنان كوبحا سيسو أريان أيان اسم تبك دوم أيان يقو أومن أوباها وانتا سوي فريتكو تال بيسون نقون أيان الدنيا مركا واسدي قال تعالى خبيوحي لما هذه تنماها الحياة نلوشا الدنيا هو سيسا إلا اللهون باشال عن قيم الهي إيه واللعب ديال عرورة وإن الدار دارت الآخرة الدنبيسي لهي دارت أيها الحيوان نرول في عنا لو كانوا تدقى ديعان لهايين يعلمونكم وأقول ما اشتغلوا في الدنيا الدنيا اسكوا معي هوليهم وما هذه تنماها الحياة نرشا الدنيا هو سيسا إلا اللهون باشال إيه واللعب ديال الوحانهين معها وإن الدار الدار الآخرة الدنبيسة وجنة لهي الدار الدنب أيها الحيوان نرى الرسم لو كانوا تدقوا ديعان لهاية يعلمون كوحو ما اشتغلوا في الدنيا اسكوا ماهن شغل يوم فإذا ركبوا في الفلك قل كان قولدا المشركين تا سيدا يؤد بدرهاية نارك مركا أي مراكيب تفولا بدنا دعقلا وقارنا الدونتان بيها بدا اي كعان نفتو دا اينا اما شودان اي كباقان الا كالي اي توقي جيرين قورتا اي دمدي اي برقي اي مادا امان اي النفت قليان اكو هلان كل كاس اي اسنامتا اي وحا قرن كاسو قادي جيرين قال تعالى خبيوحو يري فايدان راكبو حدا المشركين توفولان في الفلك مركب كقوديه ايسا تعاو وحاي توقان الله معبود كحقا مخلصين يقول براحتها له إيب الدين عملك وبراحتها فلما قرتوا نجاهم الله سمت بحيه إلى البر بنانك مركو سمت بحيه ويبيه يبدي كتغان إلى قرتوا سمت بحيه هم إيقا يشركون إلى أبي غيرك وحلوا ولا جنايا ليكفروا من الكفريان بما بيكو كفرين أتيناهم أن نصيني وبدبادتي يا بنانك إلا كيني أيكو كفريان أنت بدكو جيران إن أنصنم وحكو أولين أي الله وحترين بي أغايين ألك ليتوقي جيران وليتمتعوا حيث كالراحيستين فسوف دبدن به أي يعلمون أغاندونا عقبة كفرهم قال لماذا رب عكاب اللعين إيا جزار لماذا يسميين وعذابه كدشا دبي أغاندونا فإذا ركبوا هدي أي فولا في الفلكي مركب هذا فولا وأركان بيه وبدبوه دائيا بغدين كشد بيلوه وريران دعوا وحيتوغان الله معبودك حقا مخلصين يقعوا براعترا يلو إب الدين عملك. فلما قرته نجاهم اللبت باديو إلى البر بناك مركوسا ما تبيحيو إذا قرت اللبت باديو هم إياك يشركون إلى بغيرك وحلو ذا جنايا ليكفروا حكفريا بما وحانوا أتيناهم سيني وليتمتعوا حرا حيثا فسوف دبذن أي يعلمون أغان دونان قفك يهيان عرب حمدي سو أولم يروا أن جعلنا حرمنا منه. هل كان وحا مشركين في قريش إرارمك الله أفال شيئنا أفالوي وإياك ربكو قال الله إستي وإياك مهدي سلامين كريم مركي كما أدنق لها أيان أي ربكو كفرية وحي أرين تاسي هاي نفت قليل الدنيا ذا نقول له لبا شيء أي أولا فنفارة مدي وان نفت قليل نفت هذا مال كاغا أهل كاغا حتى العاوة النبات وبرسيت مدن باكوغا إليسا ما عيشو أفكا وحلا قليل بادية بي مركات اللفظة إسلاحشو الدنيا كل قد قعنت هذا يكون جرتا. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم صوبنا عرنت أمركو نتوسايي من أمن في سربه وحفي في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. كل كواحد قاعد قال يزيد بادي يبيه يبد بعد مركز نفط هذا يمال كأوجه وحش عاد الليلة وادونه كم قال لمار. كل كأنت نبت قال يلقو قال هذا يستوي أرزق عن ودن كذا كبحين لا كأني أيام مركز شكرين لعين كبرين على تعال خبوا حجري أولم يروا مويا المشركين تواركي أننا إبا جعلنا إنا نطلقوا ذيكي اللي قراش حراما ملقيما الله اكتيكالي وجاهلية وإسلاما لبدأ باللغو حرميو حرم كاسو آمينا نبت قليا ويتخطف الناس تكيبا لدفايا من حولهم يقا قاركو ذا جزيرة العربية دول بوال ليس كلهين آيا لكن يقول نبت قليا إستان حتى بمركي النبت قليا ذا اللغو قال ذا إستان أفا بالباطل سنم يوحا وحكاجر من يؤمنون الرومين أيان وبنعمة الله إلى برواقذوك قال ذا إستان والنبت قليا ذا إيا عمتذا نبوة النبي محمد رسالة وحي قال له سعودية نعمة الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا وأتممت عليكم نعمتي كل كإسلام نمادة إلى أوسو بحيي نبي كان كذا سيئا إلا لشيء ولا الكوضة إلا دوبي النبي كان لغا بغي يوحي لغا دجي وحان نعنى إباء كوركوضة لغا دوبي يكفرون مبينين أيام وحوح إقماه أولا يرب هو ينغي أن أنك إباء جعل إن أنه يلي بلدهم بلد كوضي مكاها حراما ميل درجة الله اكتيكاله آمينا نبت قليه صاحبه هو يتخطف الناس ذاتك اللي دفدفايو من حولهم يقا قارك وضا أفا بالباطل وعن وعكجر مياي يؤمنون الرميين وبنعمة الله إلى برواقدين يكفرون مكا كفريهم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذب حتى بقف كبان توشاقي خب حفرين نبا بتحليل الحرام وح إلى حرمي حللا أو بتحليل الحرام أو بتحريم الحلال وإلى حللي بو حرمي أما وح الله حرمي بو حلالين أيا وحن الله بو ألك شيئا كلك وح سيدا سيالي سيدا أولغمي دونيذا قود كذا مفولا وحكا قرد ربدا. فالجواب اللهم لا إله مي. قال تعالى فدوحي ومن فحبا أظلمك قرد الروي ممن روحكي افترى أنتي على الله إبوين كركي كذبا بانكو أنتي أو حسن الله حرم محرم أيا وحسن الله حلل محلل أيا وحسن الله جدي وجدين أيا وحي الله جدي وديد أيا قل كبان أمسول أو ما سيكذب قف بيني بالحق وحجرورنا إلهي وإنايا واحدك إيا الرسول كيسا إيا دينه يا مالين في قيامه جنة يا النار وحق أجره سجن أيوب بنيه قارما لما قارتيبو بنيه وجاءه إسقى حق أويمد أليس موصى ناي كل قف قصيده ودغمي اي ربي كو بين اونتي اي حقي جيري بيني ابل قوتك لوغو تلا غلي ومعي جهنم كو نغانايا اليس موصى ناي في جهنم جهنم قول هذا مطوا ما لو نغادا جهنم ما كو تال للكافرين ذاتك حق ديدي اي ربي كو بين اونتي ما لو حبسو او لو عذاب جهنم قول هذا ما ياي فالجواب بلا ويهي مالو عذابه ومنحت كيف أظلم كقردر ربضا ممن روحك افتراء انطي على الله إبوين كركي كذبا باني وحنجر أو ما سكذب باني بالحق آخرية قيامية جنية النار حسابتي جزيه أيو باني لما قرت وجاه حقه يمي ناي محمد باو يمي قرآن كيف الله شاكي وعلى وحي جيرونا يا الله شاكي حقا مركو يميت كقدال وفك بانيي اما ضع لكو بان انتان نضي محيط باك قردر ربدا جوابتها كيابي اي اليس موصى نهين وهو يهي في جهنم جهنم قد هذا مثوا ما ليكون قادر الكافرين انت حقا ديدي قول ذا مركين كبحني ذاتك الدلالي اي اله دين تيسى براشد هذا ايكو عمل فليد هذا إيا الرومين تيدا إيا الرائد تيدا إيا الباهين تيدا ذاتك أرماها كودة دالي إله وحوق الأرطي إنه ودوين كحقا أدوني آخرة بكوها جيو كلك أدقات سقانتي كنتتت إنا دينتا الروميسيدا الرائد وبرتيدا وحبرتي أدي سقانتي بلن الله كهريال إنه ربي ودتو سندمانتت كوهنونين أيو سيدي شنعب سبحانه عز وجل ذلك وناك سمعي أي معوده اللجرو قال تعالى خبوحو يري والذين أخيارت جاهدوا دذالي نفتو دي بي لدك علمين منافقين دي بي لدك علمين قال دي بي لدك علمين أدوية دي بي لدك علمين حوذي الشيطان كوانا عدو الدين لينا وحاصر لنباه وحي ولدك علمين فينا أنك إبا درت نور لنهدي أنهم وحن نكوتو سنينا صبورنا جمع سبيل ودوينك حقا تنبدافك إيا الرداد إيا الجنة ودوينك اللقوك له الدنيا استقامة على الحق حقا كوركيس اللقوتو سنادو أيان نكوها نورينينا وإن الله معبودك حقا لمع المحسنين تتكوناك سمايا إحسانك واتقانا وعبادة الله إن يلالا عابده كأنك ترى سيدي أدو ألا وجهده فإن لم تكن تراه فإنه يرى أسرقه جدو كوكا ددك المحسنين تا إي إلهي أدومه أسمى فلا أعدنا أقوت سيدي إيقو الله أركايا ومراقبة الله إن إله إيقو دورا يو إلالين أيو مسكح دا إيمانك قوايا هو سألنا معودي بالتوفيق والتأييد والنصر والمعونة والذين أخيارت جاهدوا تقالمي فينا أنك الله الدين تنظى كدك على مي لنهدي أنهم وأنك هنونينينا صبولنا ودوينك أنك في عن وإن الله معبودك حقا لمع المحسنين تتكوناك سمية أي موعود يا هاي والله أعلم.